والله يحبها فهي أيضا مرادة إيش؟ دين وشرع. أحسن. طيب نريد مثال آخر لما أراده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. أراده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. تفضل. كيف هذا أراده الله إيش؟ الأذان. يعني فعله أنت يعني حددت يعني عدم صلاته. لا تقول لا تجيب الأذان تجيب القصة. يعني عدم صلاته أراده الله كون ولم يرده يعني. فكم كونه وقع أن هذا الشخص لم يصلي فهذا الله قدره كونا. وكون عدم صلاته لا يحبها الله ولا يرضاها بل هي معصية فهذا لم يرده الله دينا وشرعا. فالله لا يريد ولا يحب المعصية. طيب نريد شيئا مثالا أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا. تقول هذا أراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا. هل يأتي؟ ها تفضل. لا يوجد. في قول ثاني لا يوجد شيء. أنت تطبق القاعدتين المحبة الوقوع. شيء أراده الله دينا ولم يريده كونا. إذا طبقت المحبة والوقوع أراده دينا يعني يحبه لم يريده كونا لم يقع. هل في شيء يحبه الله ولم يقع؟ تفضل لورا. ها احسنت بارك الله فيك. اسلام جميع الناس. اليس الله يحب من الناس ان يسلموا؟ والله يريد من الناس دينا وشرعا ان يدخلوا في الاسلام. لكن هل الله اراده كونا وقدرا؟ هل الله قدر انهم يسلمون كلهم؟ لا. اذا هذا مثال لما اراده الله دينا ولم يرده كونا. اخر القسمه الرباعيه نريد مثال لشيء لم يرده الله كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا. لم يرده كونا ولا دينا. ان يكفر جميع البشر. هل هذا صحيح؟ طيب يكفر جميع البشر لم يرده الله دينا لان الله ما يحب الناس يكفروا ولم يرده كونا لان الناس لم يكفروا كلهم. احسن. في بعض العلماء يمثل أمثلة على هذا. أنا أعطيكم المثال وأنتم تطبقون عليه إيش الإرادة. كفر أبي جهل أي إرادة؟ كونية قدرية فقط. ها؟ طيب إيمان أبي بكر كونية قدرية ودين شرعية. طيب كفر أبي بكر ها؟ لا قدرية لأن الله ما قدر أنه يموت كاب ولا دينية لأن الله ما يحبه. بقي ما أراده الله. طيب إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل أراده الله ولا ما أراده؟ أراده الله دينا وشرعا ولم يرده كون الله ما قدر ولا أراد أنه يؤمن يعني كون وقدر. لكن الله أراد أن يؤمن بالدين والشرع. واضح؟ أنت إذا فرقت بين هذا تستطيع أن تفهم الآيات في هذا. يعني قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. انتبه. أمرنا متر فيها فسقوا فيها. الأمر هنا أمر كوني ولا ديني؟ كوني. شوف الكوني والقدري يأتي في الأمر يأتي في البعث يأتي في الإرسال يأتي في التحريم. التحريم